بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في المضارب يخالف. قال: باب في المضارب يخالف. ثم ذكر هذه الرواية المذكورة عن عروة البارقي رضي الله عنه أنه قال: أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لا ربح فيه، فكان لو اشترى ترابا لا ربح فيه. ذكرنا جانب من هذه الأحكام المتعلقة بهذه الرواية، وآخر ما ذكرنا كلام الإمام الخطابي رحمه الله أنه قال: واختلف الفقهاء في المضارب إذا خالف رب المال. فروي عن ابن عمر أنه قال: قال الربح لصاحب المال، وعن أبي قلابة ونافع أنه ضامن من الربح لرب المال، وبه قال أحمد وإسحاق. وكذلك الحكم عند أحمد في من استودع مالا فاتجر فيه بغير إذن صاحبه، قال أن الربح لرب المال. وقال أصحاب الرأي: الربح للمضارب وتصدق به، والوضيعة عليه وضامن لرأس المال في الوجهين معا. فبيذكر هنا الإمام الخطابي رحمه الله كلام الفقهاء في هذه المسألة، وكما قال: وقد اختلف الفقهاء في المضارب إذا خالف رب المال. هنا في شركة المضاربة، يبقى نقول أحدهما بيتقدم رأس المال، والآخر يعمل في هذا المال بعمل، وبالتالي هذه حصة العمل وهذه حصة المال، حصة المال من رب المال، وحصة العمل بتكون من العامل. فيقول بذلك: لو خالف ذلك المضارب رب المال. قال: فروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الربح لصاحب المال، الربح لصاحب المال. وبالتالي قلنا يعني في مسألة المضاربة يبقى بيعمل في مال ذلك المضارب نقول بقيود، وطبعا هنا في حدود في هذه المعاملات. فما ينبغي للمضارب أن يخالف رب المال فيما اشترط أو فيما اتفق عليه. يقول بذلك: لو خالف ذلك المضارب رب المال وتحققت هذه الربحية، قال الربحية في الحالة دي تكون لصاحب المال، ربحية يكون لصاحب المال. وكذلك ذكر عن أبي قلابة ونافع أنه ضامن، قال: والربح لرب المال. وبه قال أحمد وإسحاق، قال: وكذلك الحكم عند الإمام أحمد رحمه الله في من استودع مالا فاتجر فيه بغير إذن صاحبه، قال أن الربح لرب المال. لما إنسان بيضع عندك مالا كوديعة، يبقى مال كأمانة أو كوديعة، ليس لك الحق في التصرف في ذلك المال. يبقى في غالب الأحوال أن البعض نقول يعني يتأول ذلك الأمر وكأنه يقترض ذلك المال ويتجر في ذلك المال، نقول: لا، ليس لك الحق في التصرف، أنت أمين على ذلك، فما ينبغي أن تكون هناك خيانة. يبقى لو استودع عندك ذلك المال يبقى ده أمان دفعه إليك إنسان حتى تقوم بحفظه وصيانته لذلك الإنسان، حتى إن طلبه رد ذلك المال إلى صاحبه. فليس لك الحق أن تتصرف لا بتجارة ولا بغيرها في ذلك المال إلا بإذن من صاحب المال، إلا بإذن من صاحب المال. فلذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: في من استودع مالا فاتجر فيه بغير إذن صاحبه. لو إنسان يعني عنده هذا المال استودع عنده كأمانة، ونقول تأول الأمر وعمل بذلك المال فربح من ذلك المال، يا ترى الربحية دي تكون لمن؟ هل يا ترى تكون لصاحب المال الذي لم يأذن بعد في استعماله لهذا المال بهذه الصورة، ولا ربحية تكون لهذا الإنسان الذي اتجر في مال الغير بإذنه؟ فيقول بذلك الإمام أحمد رحمه الله، قال: فإن الربح يكون لصاحب المال، الربح عند ذلك يكون لرب المال، ليس لمن عمل في ذلك المال بغير إذن صاحبه، ليس لمن عمل في ذلك المال بغير إذن صاحبه. يبقى الربحية عند ذلك لرب المال. نقول والله لو حدثت خسارة يبقى هذا الذي اتجر بذلك المال بغير إذن صاحبه نقول يضمن عند ذلك، يضمن عند ذلك. وفي الخسارة يبقى عليه الضمان، وفي الربحية تعود هذه الربحية لرب المال. كذلك قال أصحاب الرأي احنا في الربح المضاري، قال تصدق به والوضيعة عليه وضامن رأس المال في الوجهين معا. قالوا لو حقق ربح أو خسارة يبقى الضمان عليه، وبالتالي يضمن ذلك المال في الحالين. لو تحققت ربحية قالوا الربح ده المضاري، ولكن يطلب منه أن يتصدق بذلك المال، وكان هناك خسارة يتحمل هذه الخسارة. وفي كلا الأحوال نقول ضامن لهذا المال لصاحبه، يضمن هذا المال لصاحبه. ثم ذكر أيضا رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشترى بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته، ودعا له أن يبارك له في تجارته. قال ابن حطب أنها رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. في هذه الرواية حكيم بن حزام رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، اشترى الأضحية وقام ببيعها، اشتراها بدينار وباع الأضحية بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار، فجاء بهذه الأضحية ومعها أيضا الدينار الثاني الذي ربحه من خلال هذا البيع. قال فجاء بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فتصدق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدينار ودعا لحكيم بن حزام أن يبارك له في تجارته. قال فتصدق به أي تصدق بالدينار، وجعل جماعة أهل العلم هذا أصلا. قالوا فقالوا من وصل أي مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه تصدق به. قال رد الشبهة هنا أنه لم يأذن العروة ولا حكيم بن حزام في بيع الأضحية، قال يحتمل أن تصدق به لأنه قد خرج عنه القربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها. يبقى ترى لما تصدق بذلك إيه الدافع لأنه تصدق بذلك؟ قلنا البعض قال يبقى لأن ده مال اكتسبه من شبهة، المال ده اكتسبه من شبهة ويستبرأ من ذلك الأمر بأن يتصدق بهذا المال، وبالتالي قالوا لو وصل إليك ذلك المال من شبهة، يعني نقول الله المصدر يعني شك الإنسان يا ترى حلال أو حرام، اختلط عليه الأمر، يبقى أصبح المال ده نقول شبهة، ماذا يفعل؟ قال يتصدق بذلك المال، يبقى يتخلص من هذا المال بالصدقة. ولذلك قال أن وجه الشبهة هنا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعروة ولا لحكيم بن حزام في بيع الأضحية، هو أذن لهما في الشراء، أذن لهما في الشراء، ولكن لم يأذن لأحدهما في بيع الأضحية بعدما اشتراها. فلذلك قال يبقى لعل هذه الشبهة أن عروة رضي الله عنه وحكيم بن حزام رضي الله عنه باع هذه الأضحية بعد شرائها، وكان إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الشراء وليس في البيع، وكأن ذلك المال تحقق من خلال هذه الشبهة أن صاحب المال لم يأذن لأحدهما بهذا البيع. ده أساسا توجيه من توجيهات العلماء. قالوا أيضا وجه آخر يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا الدينار لأنه قد خرج عنه للقربة، أصلا المال ده أخرجه للقربة، فلو تحقق منه هذه الربحية تصدق أيضا بهذه الربحية، قلنا لأن أصل المال أخرجه للقربة لله تبارك وتعالى، وبالتالي المال اللي هو تكسبه يبقى ده نقول متولد من الأصل، المال ده متولد من الأصل، يعني كما نقول كده إنسان سرق 1000 جنيه، إنسان سرق 1000 جنيه واتجر في 1000 جنيه، فعلى ذلك نقول ربح ربحية كبيرة، لما يرد يا ترى يرد إيه؟ يرد أصل المبلغ؟ نقول له لا، يرد أصل المبلغ وما تولد من ذلك المبلغ، يبقى ده تبعه، نقول الفرع ده تبعه، الإيرادات اللي تحققت تبع الأصل، وبالتالي تبقى تابعة للأصل في ذلك الحب. بالضبط كده نقول إنسان بيتاجر بألف جنيه مثلا، وبالتالي نقول ده نعتبر الألف جنيه ده نصاب الزكاة، نصاب الزكاة. نقول اتاجر بألف جنيه، ونقول على ذلك اشترى بضاعة، وباع البضاعة دي نقول بعد 10 أشهر من شرائها. نقول أساسا زكاة المال هتحل بعد سنة من بعدما بلغ المال النصاب. نقول لما باع المال ده نقول تكسب يعني بعض المال. يبقى ترى لما يجي بعد سنة نحسبه الزكاة على ايه؟ على أصل المبلغ؟ نقول لا، على الأصل والربحية المتولدة. الربحية ده هي تابعة في الحول للأصل، تابعة في الحول للأصل. يبقى نقول والله تكسب المبلغ ده بعد 10 أشهر 11 شهر من التجارة. نقول يبقى اشترى البضاعة، والبضاعة يعني كانت راكدة، نقول بعد 11 شهر من شرائها يبقى نقول باع هذه البضاعة. نقول ده هيفضل شهر واحد ويحول الحول على هذا المبلغ اللي هو المبلغ الأصلي اللي من بلغ النصاب. فعلى ذلك يبقى لما يجي بعد السنة بعد الشهر ده نقول والله هنا في ربحية تحققت، ربحية حقيقية، وبالتالي بقى نخرج الزكاة على المبلغ زائد الربحية. نقول ده الربحية بقى لها شهر فقط، نقول لا، ده الربحية دي متولدة من الأصل، وبالتالي تابعة في الحول للأصل. كما نقول كده زكاة الجنين زكاة ايه؟ أمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لو كده نحر أو ذبح بقرة وبعدين وجد فيها جنين، هذا الجنين بقى ميت، يبقى نقول ده الجنين مزكى، جنين مزكى بزكاة أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي تابعة، يبقى هذه تابعة. فكذلك هنا يعني لعل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المال ده أساسا يتصدق به كقربة لله تبارك وتعالى. نقول تجر بذلك المال وحقق ربحية، الربحية دي متولدة من الأصل، هو أساسا تصدق بالأصل، وكذلك تصدق بما تولد من ذلك الأصل من تلك الإيرادات. لعل أيضا هذه صورة وتوجيه للعلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق بذلك الدينار نقول تصدق لأن أصل المبلغ أخرجه كقربة لله تبارك وتعالى. ثم أذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. قال باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. قال في رواية عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا ومن صاحب الأرز؟ قال يا رسول الله، فذكر حديث الغار حيث سقط عليهم الجبل، فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن عملكم. قال وقال الثالث اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق الأرز، فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب، فصمرت له حتى جمعت له بقرا ورعاءها فلقيني فقال أعطني حقي، فقلت اذهب إلى تلك البقر رعائها فخذها، فذهب فاستعطاها. فبيذكر هنا في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه، الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. طبعا قصة يعني أصحاب الغار قصة معلومة، وكل منهم علم أنه لم يخرج لهم من ذلك المأزق أو تلك الضائقة إلا أن يتوسلوا إلى ربه سبحانه وتعالى بعمل صالح. إذا علموا أنه لا خروج من هذا المأزق أو هذه الضائقة إلا أن يتوسلوا إلى ربه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، وبالتالي كما يقول علماء الإنسان لابد أن يكون له خبيئة من عمل صالح، الإنسان يكون له خبيئة من عمل صالح، يعني تعمل ذلك العمل وفعلا تكون الوجهة يعني نقيت هذه الوجهة حتى تكون خالصة لله تبارك وتعالى، وبالتالي يبقى خبيئة. وإذا لو حدث كده مرة الإنسان بأزمة أو بضائقة أو بشدة أو بكرب فعل أو بمأزق فعل ذلك تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل الصالح، كما توسل أصحاب الغار بهذه الأعمال الصالحة حتى فرج عنهم هذه فرجت عنهم هذه الضائقة كما هو معلوم. طبعا الشاهد من الرواية كانت قصة ذلك الرجل الثالث، طبعا واحد ببر الأبوين والثاني بخوف من الرب سبحانه وتعالى. وتعالى لو كان يفعل المعصية. ولكن لما قالت له المرأة اتقي الله ولا تخط الخاطب إلا بحقي قام عنها وترك الدنانير خوفا من رب سبحانه وتعالى. والثالث طبعا قصة الأجير، وده الشاهد من محل هذه الترجمة، فالرجل يتاجر في مال الرجل بغير إذنه. قال الثالث اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق الرجل، فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه ومضى لحاله، فقام واتجر في ذلك المال فصمرت له حتى جمعت له بقرا ورعاءها، قلنا كسب من هذا المال وصمر له ذلك المال يعني حتى يعني أصبح بذلك الكم الكبير. قال فلقياني فقال أعطيني حقي، فقلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فذهب فاستاقها. قال استدل أبو داود رحمه الله بهذا الحديث على جواز تجارة الرجل في مال رجل بغير إذنه، لكن كل الربحية في الحالة دي يبقى تكون لهذا الرجل لصاحب المال. يبقى قال باب الرجل يتجر في مال رجل بغير إذنه، يبقى كما بينا من كلام الإمام الخطابي رحمه الله أن الإنسان لو استودع عنده المال واتجر ذلك في ذلك المال بغير إذن صاحبه الربحية تكون لصاحب المال. هذه هي نفس القصة هنا. وبالتالي استدل أبو داود رحمه الله بهذا الحديث على جواز تجارة الرجل في مال غير مال إذنه. وترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب إذا اشترى شيئا بغير مال إذنه فرضي بذلك. يبقى كأنه بيرى كده صحة هذا البيع أو صحة هذا الشراء، ولكن هذه الصحة موقوفة على إذن صاحب المال، على إذن صاحبه. قال فرضي بذلك، يبقى معناه وكأن الإمام البخاري رحمه الله يرى صحة بيع الفضولين أو شراءه، نقول ولكن ده نقول بيع صحيح موقوف أو شراء صحيح موقوف، موقوف على إذن صاحب المال فرضي بذلك، وإلا جاز له أن يطلب أصل المبلغ ويترك الباقي، ولكن لما استاق الجميع فدل ذلك على مشروعية هذا الأمر. قلنا لأن ده الشاهد بالرواية ده عمل صالح تقرب به لرب سبحانه وتعالى، يبقى ده عمل صالح، وبالتالي كان ذلك الحق لصاحب المال أنه قد استاق يعني ما تولد من ذلك المال. يبقى نقول أنه كان مال عبارة عن يعني شيء قليل، ولكن ده ثمر له المال حتى وصل إلى ذلك القدر العظيم. ولما أتى قال له أن يأخذ ذلك البقر ويسوق هذا البقر ورعائها فأخذها. يبقى دل كده على أن الذي تولد من أصل المال يبقى يعود إلى صاحب الأصل ده، يبقى صاحب أصل المال هو الأجير، وبالتالي نقول أن المستأجر أعطاه هذا المال بعدما ثمر له ذلك المال. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله صحيحه فإذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي بذلك، يبقى كأنه بيرى كده بيع الفضولي، يبقى ده نقول صحيح موقوف على إذن صاحب المال وكذلك الشراء. قال البعض قال القسطلاني رحمه الله في شرح البخاري قال فإن فيه تصرف رجل مال غير الأجير بغير إذنه، فاستدل به المؤلف رحمه الله على جواز بيع الفضول وعلى شرائه. قال والقول بصحة بيع الفضولي هو مذهب المالكية، وقول القديم للشافعي رحمه الله فينعقد موقوفا على إجازة المالك، إن أجازه يبقى نفذ وإلا لغى، يبقى كأنه موقوف تصحيحه على إذن صاحب المال، لو أذن بذلك يبقى نصحح المسألة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الجديد أنه باطل، ذكرنا بكلام الإمام الشافعي بيع الفضولي نقول أنه هو باطل، قلنا لأنه فقط شرط من شروط الصحة وإذن صاحب المال، إذن صاحب المال ده لابد أن يكون سابق للعقد، ما يكونش يأتي بعد العقد، كما بينا في أن المرأة نقول أنها تزوجت بغير ولي، نقولش ده نكاح صحيح موقوف على إذن الولي بعد ذلك، لا، إذا فقد شرط من شروط الصحة يبقى هذا نكاح باطل، لا نكاح لولي، ويما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام صريح، نقدرش نقول والله لو واحدة تزوجت بغير ولي يبقى نكاحها ده صحيح، لكن موقوف على إذن الولي، إن أذن بذلك رضي بذلك يبقى النكاح صحيح، إن لم يرضى يبقى النكاح باطل، نقول لا، لو أساسا نقول عقد النكاح ده عند عقد فقد شرط من شروط الصحة، فبالتالي عقد باطل تماما، لا العقد باطل، لأن إذن الولي لابد أن يكون سابقا للعقد، لا يأتي بعد العقد. فيبقى ده أساسا عشان البعض يعني قد يظن أن نكاح المرأة غير ولي بل نكاح صحيح موقوف على إذنه، نقول لا، ده نكاح باطل ابتداء لفقدان ذلك الشرط من شروط الصحة، وأن الشرط ده لا يأتي بعد العقد، ولكن لابد من استيفاء هذه الشروط قبل العقد. هنا نفس القضية يقول الإمام الشافعي رحمه الله بالجديد، هو ده قول بقى تلفاتوا عليه، قال القول الجديد بطلان بيع الفضول أو شراء الفضول، قال ليه؟ لأن طبعا لم يأذن صاحب المال، فالعقد تم قبل إذن صاحب المال، وبالتالي على ذلك هذا غير مأذون له في ذلك الأمر. قال قد نجيب عما وقع هنا بأن الضار الرجل الأجير لم يملك الفرق، لأن المستأجر لم يستأجره بفرق معين، وإنما استأجره بفرق بالذمة، فلما عرض على قدمه امتنع عن مناعته فلم يدخل في ملكه، فبقي حقه متعلقا بذمة المستأجر، لأن ما بالذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح. قال فالنتائج الذي حصل على ملك المستأجر هو تبرع به للأجير بتراضيهما، وغاية ذلك أنه أحسن القضاء فأعطاه حقه وزيادات كثيرة، ولو كان الفرق تعين للأجير لكان تصرف المستأجر فيه تعديا. يقول أجيب عن الرواية دي، قال بأن الظاهر أن الرجل الأجير لم يملك الفرق، يبقى فرق الأرز الأول، يبقى الفرق ده أساس آخر، نقول على ذلك هو قال ما ملكوش، لأن المستأجر لم يستأجره بفرق معين، يعني هو ما جاش كده عزل الفرق الأرز الأول وقال له ده أجرتك لما تعمل، هو ده الفرق المعين كده عينه خصصه، لكن قال لا انت اشتغل عندي ولك فرق من الأرز، يبقى ده قاله كده. طب أي فرق ما عنده أرز كثير مثلا، أو هو لم يعين الأجرة، يبقى غير لما يكون عينه، فهو مقصده كده لو كان عين الفرق ده يبقى على ذلك لما مشى يبقى عمل في مال الرجل، لأن المال الرجل معين كده، لكن قال لا ده هو أساسا استأجره بفرق في الذمة، يبقى لكن هو لم يعين الفرق، فلذلك قال لم يعني لأن المستأجر لم يستأجره بفرق معين، ده استأجره بفرق في الذمة. فلما عرض عليه قبضه امتنع عن ودائته فلم يدخل في ملكه، بل بقي حقه متعلقا بذمة المستأجر، لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، يتعين إلا بقبض صحيح، يعني ده هي الحالة ديت ما عينوش الأجرة بتاعته، لما يكون هذه العيان يبقى عينها له كده، قال والله أنت أجير عندي على عمل ما مقابل هذه الأجرة بتاعتك، وحددها له عينها له، يبقى هو يقول لو كان معين يبقى ده نقول إن التجر في مالي، لكن ده المال لم يعين بعد، فده ما زال في الذمة فلم يعين هذا الفرق، فده كان يعني البعض، لأن ما في الذمة تعين الفرق. فالنتائج الذي حصل على ملك المستأجر تبرع به الأجير بطردهما، قال وبالحقيقة ده يبقى لما لم يعين الفرق يبقى يقول لما ثمر ذلك المال هو في الحقيقة ده مال مملوك للمستأجر مش مال مملوك للأجير، لكن المستأجر تبرع بذلك المال بأكمله لهذا الأجير، وغير ذلك أنه أحسن القضاء فأعطاه حقه وزيادات كثيرة. قال ولو كان الفرق تعين الأجير لكان تصرف المستأجر فيه تعديا، يعني لو كان الفرق ده معين فعلا يبقى نقول المستأجر ده هو أساسا كان متعدي في ذلك التصرف، لكن طبعا ده كلام بعيد، والرواية صريحة أنه اتجر في مال ذلك الرجل بغير إذنه، اتجر في مال ذلك الرجل بغير إذنه، وبالتالي يبقى صحة هذا موقوف على الرضا، لو رضي بذلك يبقى نقول العقد صحيح، لو لم يرضى يبقى نرد ذلك العقد وله أصل ذلك المال. يبقى لو كان إنسان استودع مالا عند آخر فاتجر بذلك المال، نقول الربحية لرب المال، إلا أنه هو يتنازل عن هذه الربحية لهذا الشخص، يبقى نقول أنه لما أذن بذلك صح العقد، طالما صح العقد يبقى دخل في حوزته وفي ملكيته، وجاز له التبرع، جاز له التبرع، فلما تبرع بالمال الزائد نقول تبرع بما يملك، لأنه أساسا نقول إن هو رضي بذلك التصرف، وبالتالي ده صحيح موقوف على إذن رب المال، موقوف على إذن رب المال، إن الربحية تعود لرب المال، وإن كان هناك خسارة يتحملها من اتجر في مال الغير بغير إذنه، لأنه هو ضامن للمال في كلا الأحوال. ثم ذكر بعد ذلك باب الأمر وباب في الشركة على غير رأس المال، هو ما يعرف بشركة الأبدان، شركة الأبدان. قال باب في الشركة على غير رأس المال. ذكر رواية عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، يبقى كأنهم اشتركوا كده، قالوا أي حاجة تتحقق لنا في يوم بدر والغنائم يبقى إحنا أساسا هنقسم هذا الأمر. طبعا هنا ما كانش نزلت مسألة الغنيمة كيف تقسم، لأن الغنيمة دي نزلت يعني في بعدما تأثروا ذلك المال في بدر، لكن ما كانش الحكم نازل قبل ذلك. ولذلك يقول عمار، يقول عبد الله رضي الله عنه طلب مسعود اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، يعني اللي احنا هنتكسبوه يبقى ايه هنبدأ نقسمه ويقسم عليه بالسوية. قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. قال استدل بهذا الحديث على جواز شركة الأبدان، ويشترك العاملان فيما يعملان، فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر المعلوم مما استرجع عليه ويعينان الصنعة. وقد ذهب إلى صحتها مالك، صحة شركة الأبدان. يبقى نقول أصل الشركة بتبقى شركة قائمة على مال، يعني شركة قائمة على مال، أصل كده الشركة، أو إن هي شركة مضاربة، يبقى نقول إن أحد الطرفين بيدفع المال والآخر بيعمل بحرفته أو صنعته بذلك المال، يبقى حصته اللي تشارك بيها حصة مال. لكن دي أصلا مفيش أموال، دي نقول بالأبدان، شركة الأبدان، ملهمش أساسا رأس مال، مفيش حد بيشترك بمال، ولكن دي تعرف بشركة الأبدان. فلذلك قال شرك العاملان فيما يعملان، فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعينان الصنعة. قلنا يعني اثنان كده يبقى أجر مكان، قلنا بيعملها بصنعة، قلنا زي مثلا ميكانيك السيارات كهرباء السيارات، فعلى ذلك هم أجروا المكان ده هو الاثنين، وبالتالي الداخل من هذه المكاسب يبقى بيقسم عليهم في نهاية مثلا اليوم أو في نهاية الأسبوع. يبقى دي شركة اسمها شركة أبدان، فين رأس المال اشتركوا به؟ مفيش رأس مال. وبالتالي نقول هذا يعني إنسان يعني أراد إصلاح هذه السيارة، أي الطرفين قام كأنه أساسا صلح السيارة نفسه وكأنه وكال عن إيه؟ عن الآخر. يبقى المال المتحقق ده نقول فلان اللي هو قام بإصلاح السيارة، لكن هم اشترك أساسا على فتح ذلك المكان، وعلى أساس أنه هو يقسم المال بعد ذلك بينهما. يبقى الشركة اللي قائمة بينهم هي شركة أبدان، ما فيش رأس مال أساسا مدفوع، لكن اشترك بهذه الصنعة، وأن على أساس يقسم ذلك المال، نقول في نهاية مثلا اليوم في نهاية فترة زمنية محددة بين الأطراف. لذلك قال وأن اشترك العاملان فيما يعملان، فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم، يبقى بعمل، غير لما قلنا احنا الشركة بين اثنين، الشركة اللي هي مبناها على ان كل طرف بيدفع مال، فهذه شركة أموال، اطلق عليها شركة أموال. شركة الأموال اللي هي يبقى أنت تعمل في مالك ومأذون لك أن تعمل في مال الشريك الآخر. يبقى لما واحد أحد شريكين بياخد قرار، بياخد قرار مثلا في شراء شيء أو بيع شيء، يبقى نقول هو ده مش ماله فقط، ده مال ومال الشريك. يبقى لما التصرف يتصرف في ماله وبيتصرف في مال الشريك بالوكالة، أو أن الشريك أذن له بذلك التصرف، هنا نفس القضية. يبقى نقول له الحق للتصرف في مال، نقول الشريك الآخر، الشركة القائمة على كده تصرف في مالي وفي مال الشريك. يبقى هنا في العمل هنا كانوا يتصرف أيضا ببدني وأيضا هو بالقدر المعلوم من عمل الآخر، فلذلك قال يعمل عنه في قدر المعلوم مما استجر عليه ويعينان الصنعة. قال ذهب صحتها الإمام مالك رحمه الله بشرط اتحاد الصنعة. وإلى صحتها ذهب أبو حنيفة أصحابه، وقال الشافعي شركة الأبدان كلها باطلة، أن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، وهذا لو كما اشترك في مشيتهما وهي متميزة ليكون الضرر والنسل بينهما، قال فلا يصح فلا يصح. لكن كما ذكر الإمام مالك رحمه الله يعني بشرط اتحاد الصنعة، كما بينا كده والله بعمل في إمكانيك السيارات في كهرباء السيارات مثلا، وبالتالي فتح ذلك المكان، قلنا على أساس أنه هو يعني كل ما يتحقق ذات مناصفة بينهما مناصفة بينهما، يبقى الله يدل قام بإصلاح السيارة الثاني قام بها، يبقى قام لنفسه ووكالة عن غيره، ده قام بنفسه ووكالة عن غيره، وبالتالي يبقى في الحالة ديت شركة الأبدان، يبقى كما قال الإمام مالك رحمه الله صحة ذلك الأمر، صحة ذلك الأمر بشرط اتحاد الصنعة. الشافعي أجابوا على هذه الرواية قال بأن غنائم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعها لمن يشاء، يدفعها لمن يشاء، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة وغيره ممن قال أن الوكالة في المباحات لا تصح. الشافعي أجابوا أن الحديث ده لا يصلح أن احنا نقول ده شركة الأبدان، بدليل أن عبد الله بن مسعود وعمار وسعد يعني اشتركوا فيما نصيب يوم بدر كما قال، او فيما نصيب يوم بدر كما قال ابن مسعود، واشترك كده وده عمل بالبدن اهو، عمل بالبدن، فكانت شركه بينهم، فقال لك ان الروايه دي لا تصلح لشركه الأبدان، ما تقولش دليل للمساله، لان غنائم بدر كلها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم يدفعها لمن يشاء، يعني نقول ان هذا الاسير وقع في النساء نقول يعني ده مش هيملكه لذلك الأمر، كل ده هيوضع فين؟ في الغنائم، والغنائم أساسا يدفعها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشاء، فما فيش هنا في الحالة دي شركة بينهم عن طريق البدن، عن طريق البدن، لأن نقول إن المال المتكسب ده كله يعني ليس لهم حق التصرف فيه، ولكن كل ذلك التصرف يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، كما بدأت الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وبالتالي على ذلك تم تجميع الغنيمة، وما قالش والله أنا التقطت كذا، أنا حصلت على أسيرين، حصلت على كذا، لا، ده كل الغنائم دي تم تجميعها، وكان المتصرف فيها والنبي صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في المزارعة. قال في رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال فذكرت لطاووس فقال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال أن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. رافع بن خديج رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، يعني نهى عن المزارعة، وقال لا تكر المزارع، قال لا تكر المزارع كما قال، وبالتالي نهى عن مسألة المزارعة كما ورد ذلك عن رافع بن خديج. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كما يقول ما كنا ضرب المزارعة بأسا، يعني نقول يعني أمر معقول به وما فيش بأس من ذلك. قال حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، نهى عن المزارعة. يبقى أول ما سمع كده قال فذكرت لطاووس فقال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال ليمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما، خراجا معلوما. فعلى ذلك دي مسألة المزارعة، ويبقى عبد الله بن عمر كما يرى ما كنا نرى بها بأسا، يعني المزارعة يعني نقول صحيحة، مزارعة صحيحة، والمزارعة يبقى هنا المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث الربع حسب الاتفاق، يبقى في رب الأرض وفي عامل بيعمل فيها، وبالتالي بنقول له أو إن هو الاتفاق إن هو بيعمل في الأرض، والزراعة اللي بتخرج يبقى له ثلث الزرع أو ربع الزرع أو أي نصيب تم تحديده بين صاحب رب الأرض وبين أساسا العامل، وبين العامل دي مزارعة، قلنا ده أساسا رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ينه عنها ولكن قال ليملح أحدكم أرضه، منهاش عنها لكن هو أرشد إلى فعل أخرى، قال ليملح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما، أفضل من أن هو يكل الأرض يؤجرها سواء بقى بنصيب معلوم من الخالق أو بشيء آخر. يبقى ده اللي فهمه عبد الله بن عمر من رواية رافع بن خديج، واللي فهمه رافع بن خديج رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزارعة، لكن النهي ده كان لسبب، النهي ده لسبب، وبالتالي بتأتي الرواية التالية، رواية عن عمر بن زبير قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه يغفر الله لرافع بن خديج، قال والله أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان قد اقتتلا، قال مسدد رجلان من الأنصار قد اقتتلا، يبقى في زعم بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، زاد مسلم فسمع قوله لا تكروا المزارع، يبقى هو ما سمعش السبب، يعني السبب ليه؟ ده السبب إن هو تمت كانت مشاجرة بين القوم أو نزاع خصومة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، كراها نهى بالسبب ده، هو العلة اللي موجودة لهذه العلة الموجودة، فسمع كده قال لا تكروا المزارع، يبقى قال ما كان ما يجوزش، وحمل الكلمة دي إن هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، نهى لكن هو لا نهى عن صورة معينة، الصورة اللي هي حدثت من خلالها هذه الخصومة وذلك النزاع بين القوم. ولذلك ذكر في رواية عن سعيد المسيب عن سعد رضي الله عنه قال كنا نكري الأرض بما على السواق من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة، كما قال سعد بن وقاص رضي الله عنه كنا نكري الأرض بما على السواق من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة، أمرنا نكريها بذهب أو فضة. وكذلك ذكر رواية عن حنظلة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورد فقال لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المزيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك ذكر عنه، فأما شيء مضمون معلوم قال فلا بأس به. كذلك آخر رواية ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن حنظلة بن قيس رحمه الله أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت أبي الذهب والورق؟ فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. يبقى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت أبي الذهب والورق؟ قال أما بالذهب والورق قال فلا بأس به. هذه الروايات ترجم لها أبو داود رحمه الله هذا الباب، وهو باب في المزارعة، ونرجع له كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. ما الفلوس بقى حق بالفلوس؟ نعم بالفلوس. ما الذهب والورق ده هو أصل العملة، أصل المال في الشغل، أصله أصل النقود ذهب وفضة أصلها، والفلوس تقوم مقامها لها أساسا يعني، بس هو ده أصل يعني، حتى يقول النقدان، النقدان والذهب والفضة، أما اللي معانا دي اسمها فلوس، اسمها فلوس، انما الثانيه السهل لها وزن، لها وزن، وبالتالي لو احنا جينا على الدينار او الدرهم ده مزقناه نبيعه وزن، ان ده اوزان، الذهب الذهب يعني وزن بوزن، وزن اساسا، فالدينار الذهب ده كان دينار، غير لما نجيب احنا نجيب 10 جنيه نمزقها كده خلاص راحت، فهو اصل الفلوس اصل النقود، وبالتالي هم النقدان الذهب والفضة، والذهب والفضة دول من أجل يعني نعرف ثمن الأشياء، نحدد كده عشان يتم المبادلة على أساسها، فقامت الفلوس بقى مقام الذهب والفضة، وكان العهد قريب الجنيه بتاعنا ليه رصيده من الذهب يعني. لكن باعوا هم اساسا فبقى الورق كده ملوش قيمه. كان اصلا كده كان الجنيه ده حضرتك عارف فاكر طبعا الجنيه ده كان اغلى من الجنيه الاسترليني ذاته اغلى من الجنيه الاسترليني لان هو ليه رصيد من الذهب يعني. باعوا الرصيد ده هو بقى الجنيه ملوش قيمه خالص انت حضرتك شايف كده بقى ورقه كده صك كده. هل يجوز جمع الدنيا في اداء الصلاه نصليها عقب الدرس بصلاه الضحى؟ ما هي صلاه الضحى اساسا والبعض يسميها صلاه الاشراق يعني الصلاه ركعتين احنا بنصليها بعد يعني بعد ما ترتفع الشمس قد يروح او رمحين البعض يسميها صلاه الاشراق لكن هي في الحقيقه صلاه الضحى يعني صلاه الضحى يعني الصلاه اللي بتنسب الى الوقت صلاه الضحى كده زي مثلا انسان صلى بالليل هذه صلاه الليل صلاه الليل ففي صلاه بتنسب الى الوقت اللي تؤدى فيها من صلاة الضحى جاء كده الساعة 9 قاموا صلاة بصلي ايه؟ بصلي لله تبارك وتعالى وقت الغيب طبعا هنا ممنوع من فيه صلاة فدي تسمى صلاة الضحى تسمى صلاة الضحى تنسب إلى الوقت قام بالليل كده صلى ركعتين بنقول بصلي ايه؟ بيقول له صلي لله سبحانه وتعالى يطلق عليها صلاة الليل يبقى دي صلاة بتنسب إلى الوقت وبالتالي احنا توقيت الضحى امتى؟ يبقى توقيته توقيت الضحى يبقى بعد شروق الشمس ترتفع قد رمح الرمحين ده بداية التوقيت وبالتالي أي صلاة يصلي اسمها إيه؟ صلاة الضحى أي صلاة حتى مطلقة كده غير لما كنا لنا بقى سنة وضوء صلاة استخارة أسميها لكن لما أسمي الصلاة يبقى تنسب لصلاة الضحى تنسب إلى الوقت فدي صلاة الضحى بعد أن لنا صلاة الشراق يعني لكن هي في الحقيقة صلاة الضحى هل يجوز بيع؟ هل يجوز بيع وشراء الفلح الأخضر وهذا كثير عند الناس؟ ماذا تقولون؟ يجوز؟ حتى يبدو الصلاة كلام صريح بقى نعم بيتباع هو الناس بيبيعوا كده بيبيعوا ساعات كده يلفوا كده يقول لك الفلح يسخنوه يعني وكده ما ينفعش بيه ما مش مش ثمار يعني ثمار هو بينزلش لا ما بيجيبوه بينزلوه هم دي بعض البلح اللي هيقع يسقط كده لكن ده البلح بيسقط قليل جدا كده هم بينزلوه بيعوه كده بشايب وكده فطبعا ما يجوزش بيع البلح الا بعد بدء الصلاه ثمار هل يجوز ترجيع الدابة بعد غلي اذا فسد الى البائع وكذلك البطيخ اذا لم يكن لونه احمر البطيخ ده موضوع تاني انما اللبن طبعا يجوز ان انا سلعه فاسده بيعي يعني بيعي اقوم بايه؟ برجعيها والبطيخ ان انا اشترط عليه تكون حمرا ما طلعتش حمرا بدو الصلاح شفت كل حاجه ولا في بعض الاصناف ما ينفعش زي اي ثمار هو لا ده طبيعته كده طبيعته كده ان هو ما يستويش على النخل بتاعه ابدا يباع كده يبقى دي الثمره بتباع بهذه الصوره هي اساسا ما تستويش الا على الارض يعني ما تستويش غير كده فدي على حسب الثمار يعني ده تم النضج كده خلاص يبقى الموز كده نقول امن عليه العاهه والافه يبقى يبيعه كده ان هو ده دي السلعه بتاعته كده ما يباعش غير كده استنى هو يستوى عمره ما هيستوى كده في بعض الأحيان بيشرب ما يحملون الجنازة بسرعة الجنازة أو بطيئة فهل ورد في السنة شيء من هذا؟ لا طبعا ولا يشعر الميت يعني بمن يزور عند قبره يشعر بيشعر الميت لكن احنا هنا بالنسبة لمسألة الجنازة إسراحها وإبطائها لا إسراحها يقول لك يعني شايف قدامه بس هو شايف قدامه فطبعا ده كلام مش مظبوط إسراع الجنازة أنت المأمور به يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسرع بالجنازة كان خيرا فقال قدموني إليه كمش شيء أسرع بتديك الأوامر يعني نسرع للسنة بغض النظر بقى لو كان شر إحنا رميناه من على عادة لو كان فيها عليها خير قدمناه إلى ذلك الخير لكن أنت مأمور بالإسراع بالجنازة كما قال وكما بينا قبل ذلك في مسألة الجنازة لكن هي بقى بتمشي لوحدها والجنازة بتروح تلف كده والجنازة كده، يعني كل ده طبعا يعني كلام مش مظبوط مش منضبط. يعني ما حكم تفتيح لون بعض شعر الحاجة حتى يصبح كلون البشر؟ التشقير يعني، يعني ده مسألة التشقير، مسألة التشقير ده بتأتي المرأة وتصبغ بعض الشعر عشان تبان ايه؟ عشان تبان زي المتنمصة. لا يجوز التشبه بالفاسقة، لا يجوز التشبه بالفاسقة، يعني دي تقول لك انا ما بشيلش ما بنتفش حاجة، لكن هي اساسا بتيجي بتصبغ بعض الشعر بتاع الحاجة كده بلون البشرة بحيث ان هو يبان كده مرقق، يبقى باين زي المتنمصة. طب هي بتعمل كده ليه؟ عشان يظهر كسورة الضيئة ما تنمصتش، لكن هي يظهر سورة. نقول لا يجوز التشبه بالفاسقة، لا يجوز التشبه بالفاسقة. وبعدين دي أساسا يعني هنقول يعني يبقى فتنة للأخريات، خاصة لما تكون أخت كده منتقبة بتعمل الكلام ده هو وسط الناس وسط النساء، نقول إن هي لا يرون ذلك الأمر، شكلها إنها متنمصة حش حدقها يعني، فشكلها متنمص يقول لك يجوز. فانت دلوقتي احنا يعني باب فتنه وشر بنفتحه على الناس، نفتحه على الناس، لان البعض ما يظن كده ان المرتاحي او المنتقبه دي ما يفعلوش غير الدين، ما يفعلوش غير الدين، هو ده الوضع المعهود عند الناس، ده الوضع المعهود. فلما بيروا هذه المراه يقول لك يعني يجوز الامر ده، احنا شفنا اخوات منتقبات وفضليات بيفعلن ذلك الامر. وبالتالي بنسد باب الشر على الناس. مسألة تانية اللي فيها تشبه بالفاسقات، فيها تشبه بالفاسقات، فإحنا نبعد عن ذلك الأمر، نبعد عن ذلك الأمر. هل يجوز تقصير قيمة الغاز المستهدف في المنازع اللي تعاقد مع شركة الغاز؟ هو اللي بيدفع لك المال البنك هو اللي بيقسطه عليك، كان الأول شركة الغاز اللي بتقسطه، لكن الآن أنت أساسا ده عقد ثلاثي الأطراف زي ما بيقولوا عليه، عقد ثلاثي الأطراف، أنت مع شركة الغاز والبنك هو بيدخل يعني ممول، هو اللي بيدفع لك بيقسط عليك، فطبعا ما يجوزش، ما يجوزش. طب هنجيبه المال منين؟ هنجيبه منين؟ يعني نقول له عايزين 1550 جنيه، نجيبه منين؟ نجيبه منين؟ نقول لك ارجع لسورة نوح انت تعرف. فقلت ايه؟ استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، لازم عندنا يقين وثقة بالله تبارك وتعالى. ومن يتقي الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما نقعدش احنا نحسبها بعقولنا، لا، يبقى ده باب انت بتختبر بيه، باب بتختبر بيه. وبالتالي يبقى في هذه المساله انت بس الزم الاستغفار، ولابد ان تكون على يقين ان مقاليد الامور بيد الله سبحانه وتعالى، مقاليد الامور بيد الله تبارك وتعالى. وقلنا الايه واضحه تماما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى الآية واضحة، الآية واضحة. ما هو يقول لك أنا معيش المال براحتي، هو لو دخل جمعية يعني سواء الناس تستسلم، الناس تستسلم. التلفزيون لو خرب هيجيب التلفزيون على طول، يجيب التلفزيون على طول. هل يجب علينا دفن الناتج بالتقليم الاصفار والشعر نتيجة الحرق؟ اذا نام المسلم عن صلاة القيامة الوتر، قال عند صلاة بعد اذان الفجر يجوز له الجمع في الليل بين صلاة القيامة وصلاة ركعتين قبل قيام الصلاة، هل يجب علينا؟ لا، لا يجب، لا يجب، دي أشياء منفصلة، هذه أشياء منفصلة. الشعر ده اللي احنا بنقوم بإزالته أو تقليم الأصفار دي كلها أشياء منفصلة. لو وجدنا شيء اللي احنا ندفنه ما فيش حرج، لكن لو لم نجد ما فيش حرج يعني، هذه أشياء منفصلة للإنسان. إذا نام المسلم عن صلاة القيامة والوتر، هل عند صلاته بعد أذان الفجر يجوز له الجمع في الليل بين صلاة القيامة وصلاة ركعتين قبل قيام الصلاة اللي هي ركعتين الفجر؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انشغل عن قيام الليل، وده بالنسبة للإنسان اللي هو يعني يواظب على ذلك الأمر. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاتي أو انشغل عنها فكان يصلي يعني 12 ركعة، يعني يصلي بالنهار 12 ركعة، 12 ركعة، يبقى بدلا من قيام الليل، وقيام الليل كان ايه 11 ركعة، فكان يصليها بالنهار اذا نام او انشغل عنها 12 ركعة كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وبالتالي انسان نام عن قيام الليل كل يوم متعود كده، نام عن قيام الليل كل يوم متعود يصلي 5 ركعات او مثلا 7 ركعات مثلا 11 ركعة اي عدد، هو معتاد كده يصلي ركعتين السنة ويصلي 2 قيام الليل ويصلي الوتر 3 ركعات، وده كان حاله. نقول له لما تيجي تبدأ الصلاة دي زود عليها ركعة واحدة، زود عليها ركعة عشان ما فيش وتر بالنهار، الوتر ده بداية الوتر بداية. فعلى ذلك يبقى كان بيصلي 11 صلى 12، فبالتالي لو كان بيصلي مثلا 9 يصلي 10، لو كان بيصلي 5 يصلي 6، يبقى ده قضاء قيام الوتر. نقول في وضح النهار كده يعني بالنهار، ونقول لحرك بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. بيحفظ من الشركة بدل سفر أو انتقال على أنه يركب مواصلة معينة مثل التاكسي لسرعة أداء المهم، على أن يأخذ مثلا 20 جنيه في اليوم للانتقالات، ولكن يأخذها ثم يركب مواصلة أقل تكلفة مثل الأتوبيس، ما حكم هذا المهم؟ وإذا أتم هذه المهمة في الوقت المحدد لها هل يجوز له أن يأخذ هذا المال أم لا؟ يأخذ الشركة بدل سفر أو انتقال أنه يركب بيركب مواصلة معينة مثل التاكسي، يعني ده كله بيرجع للوائح الشركة، للوائح بتاعت الشركة. شركة ساعات بتديك بدل سفر على حسب المواصلات اللي انت انتقلت اليها بيها، وساعات الشركة بتحدد كده ان الوسيلة التي تنتقل بها كذا، وسيلة تنتقل بها لك الحق بذلك، يعني تقول له يقول لك لك الحق انك انت والله انا هركب القطار من محطة مصر مثلا، فانا هنتقل من العجمي الى محطة مصر، هو بيحدد لك الوسيلة اللي انت بتنتقل بها التاكسي. ركبت تاكس واحد والله وصلك بسيارة، يبقى لك الحق بذلك، لك الحق في ذلك، ده مسألة. غير لما تكون الشركة بتديك بدل الانتقال على حسب نوع المواصلة اللي انت خدتها، لو خدت تاكسي بتدي لك الكلام ده، لو خدت مواصلة تانية بتدي لك الحق ده، يبقى الشركة بتديك مثلا وصلتك التاكسي وخلاص، تقول لك انت لك الانتقال، حق في الانتقال تنتقل عن طريق التاكسي، فخلاص بقى انتقلت بقى بسيارة الغير، انتقلت رحت زاهد على أقدامك بمواصلة أخرى، المهم انك انت يعني ما تأخرش عن المهمة ديت أساسا، دي أساسا. فلو الشركة أعطتك الحق كده إن تحاسبك إيه؟ تحاسبك على التاكسي، تحاسبك على التاكسي، ومعروف عندهم مثلا من العجمي إلى محطة مصر ده تاكسي يفعل أي يعمل قد كده، فبيديها لك أساسا بغض النظر بقى عن الوسيلة اللي انت انتقلت بيها. وساعات إن هو أساسا بيحاسبك على حسب الوسيلة اللي انتقلت بيها، انتقلت التاكسي بحاسبك عليها، انتقلت والله يعني في سيارة خاصة كده ومفيش مادة بعده، يبقى عند ذلك يبقى لا تقدم شيء، لا تقدم شيء. انتقلت والله بمواصلات عامة، يبقى ده كله حسب اللوائح، حسب اللوائح، ده أمر. في برضك في بعض الشركات بيحدد لك إن أنت أساسا ما تركبش إلا مواصلة محددة، فلو اشترط عليك في السفر كده تركب مواصلة محددة تركب مواصلة محددة. لأن يعني في بعض الأحيان إن هو عايز يعني نقول العامل عنده يظهر بمظهر معين، يظهر بمظهر ما يبقاش كذا وكذا، خلاص اشترط عليك هو في بدل السفر إنك أنت تركب مواصلة بعينها، حدد لك الكلام ده هو. غير لما نقول إن هو بيحدد لك أنت ليك تركب تاكس، ولو ركبت غير التاكس تاخد أنت الفرق ده هو. كل ده بنرجع فيه للوائح، كل ده بنرجع فيه للوائح. هل هناك دليل على عدم جواز قول الرجل لزوجته يا ماما، أو قال مرة زوجها يا بابا؟ في دليل؟ في دليل؟ الأخ يقول آه يقول ده في حكم يعني للأمر ده، ده في حكم، وبعدين في نوع من أنواع الكذب حتى، يعني يا ماما يا بابا ده في حكم أساسا. هو يجوز واحد يقول لمراتي ده وقال لمراتي انت كأمي انت كماما، فيبقى في الحالة دي ايه؟ ظهار الا ان قصد مثلا كذا وكذا، الا ان قصد، فدي كلمة يبعد عنها تماما، ده ليها احكام شرعية متعلقة بيها، وبعدين فيها نوع من انواع الكذب، هو ده بابا وده ماما، دي زوجة وده زوج، يعني ده زوجة وده زوج، يقول لك هات دليل على كده، ده اللي بيقول هو اللي يجيب الدليل مش انا اللي اجيب الدليل. يقول لك هات الدليل ان مفيش قران يقرا يوم الجمعه، انت اللي فاعل، انت تجيب الدليل مش انا اللي اجيب، مش انا اللي اجيب. يعني المساله بتتعكس دايما. يقول لك في دليل الواحد يقولش لا انت انا قلت يا بابا او ماما، قول لنا انت الدليل فيه، قول لنا الدليل. يبقى الدليل جواز ان يقول رجل يا عم، يبقى فيها دليل موجود اهو. يعني قال جواز ان يقول لابن غيره يا بني، يعني الدليل جاي كده، يبقى في دليل. يبقى لما انا اقول جواز الامر ده اجيب الدليل، اجيب الدليل. جواز انك انت تقول لزوجتك يا كذا يا امي او يا ماما، يعني نقول لك انت هات الدليل، انت الفاعل تجيب الدليل على طول، مش انا اللي اجيب الدلال على دليل عدم الفعل على عدم الجواز، انت تجيب الدليل اساسا. هو الدليل معايا في الاصل، يعني في الاصل تسالني الدليل معايا انا، لكن الدليل مش معاك انت اللي بتفعل. عشان كده احنا ننتبه دايما كده. يبقى لما نيجي نقوله يبقى هات لي دليل على عدم جواز ان هو يقرا القران يوم الجمعه بهذه الصوره، يقول لك لا ده الفاعل هو اللي يجيب الدليل، الفاعل هو اللي يجيب الدليل. ففين الدليل عندك انت؟ فطبعا نقول ده حكمه معلق بهذه المساله، حكمه معلق بالمساله دي، مساله الظهار يعني. امراه تسال كل ما بصلي بشعر ان الصلاه ثقيله عليا جدا واريد ان انتهي منها بسرعه، بماذا نجيب هذه المراه؟ بماذا نجيب هذه المراه؟ يعني المراه يعني تحتاج ان هي تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، وتحتاج ان ايه؟ ان نعلم المراه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قره عيني في الصلاه، فرحنا بها يا بلال. كان اذا حجب امر صلى، يبقى الصلاه فيها نقول ملاذ المسلمين، ملاذ المؤمنين، تتفق فيها بين الناس سبحانه وتعالى، بتناجي الرب سبحانه وتعالى. يعني احنا دايما كده الصلاه دي عباده، العباده دي محتاجه الى نقول اشياء مسبقه لها، هو تحضير نقول معرفه العبد بالرب سبحانه وتعالى، ان تتفق فيها بين الناس سبحانه وتعالى. فلو الانسان تعرف على رب سبحانه وتعالى نقول بيقبل على الصلاه بفرح وسرور، بفرح وسرور. لكن هي ثقيله ليه؟ لان احنا ما نعملش بالدين الا الصلاه. فحركات بنعملها حركات، لكن لو انا اساسا الصلاه ليها اثر على الانسان، والاثر ده مش هيجي ابدا الا لما القلب يملا معرفه بالرب سبحانه وتعالى، معرفه بالرب سبحانه وتعالى. انت تقف وابقى فاهم كمان الركوع بقول ايه والسجود بقول ايه، ليه انا بقول سبحان ربي العظيم، هنا ليه بقول سبحان ربي العظيم. كلها اساسا كلها عبوديه لله تبارك وتعالى، كلها توحيد، الصلاه كلها توحيد من بدايه الصلاه الى نهايه الصلاه، كلها توحيد لله تبارك وتعالى، كلها توحيد. لكن هي لما بنأديها بصوره روتينيه وحركات بنأديها، فمضمون الصلاه روح الصلاه احنا اساسا يعني مش بنستجلب ذلك في صلاتنا. لكن هي انا ممكن اجيد الصلاه اجيد القراءه واقف كويس واركع كويس واسجد كويس، لكن بنخرج من الصلاه قبل دخول الصلاه زي بعد خروجي من الصلاه، مفيش اثر. فلكن نقول روح الصلاه فين بقى؟ المضمون بتاعها ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، نقول ان الانسان بتزكو النفس عن طريق العبادات. فين بقى هنا تزكية النفس عن طريق العبادات؟ عن طريق الصلاه. فين ارحنا بها يا بلال؟ ده العكس اهو، ارحنا بها يا بلال. كان اذا حجب امر صلى جعلت قره عيني في الصلاه، كل ده هو ده بيجي نتيجه ده علاقه عدو الرب سبحانه وتعالى، علاقه الانسان بربه. انت تقف الان بين الله سبحانه وتعالى، تقف. وبالتالي يبقى انا لازم يكون في معرفه سابقه بالله عز وجل. احنا ذكرنا قبل ذلك نقول وقوف القلب قبل البدن، ركوع القلب قبل البدن، سجود القلب قبل البدن. فين بقى استحضار القلب؟ مش هيستحضر ابدا الا لما يكون عندنا معرفه برب المعبود سبحانه وتعالى. سقط عمره 3 شهور، ان يصلى عليه يصلى عليه ويغسل ويكفن؟ لا، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن. وسقط العمر 3 شهور ده يبقى لازم احنا ننظر الماء اللي بينزل، الدماء اللي بتنزل من بعد دي دماء نفاس ولا دماء يعني نقول لا حكم البول كده، دماء لا حكم لها. يبقى على ذلك بننظر اذا كان السقط ده تبين فيه الخلطه، يبقى نقول ده الدم اللي ينزل بعدها دم نفاس. اذا كان شيء يتباين فيه الخلطه نزل كده عباره عن يعني كتله كده، لكن هو لم يكن له معالم، حتى لو كان له معالم خفيه، لو له معالم خفيه يبقى ده اساسا ايه؟ يعني نقول الطبيب، الطبيب هذا السقط الطبيب او الطبيبه هتقول ان ده فعلا ظهر في معالم الخلقه، يبقى الدماء اللي بعده تبقى نفاس، الدماء اللي بعده تبقى نفاس. اما ان هو اساسا هو سقط عمره 3 شهور، لكن هو ممكن يكون اساسا بالشهر الاول ميت، الطبيب بيحدد الكلام ده الطبيب يعني. فعلى ذلك نقول لا، ده هو لم يتبين فيه الخلقه، يبقى الدماء اللي نازله دي دماء عاديه، دماء ما تقعدش بقى منها للصلاه ولا الصيام، لكن لو هي نازله باستمرار نقول انها هتتوضا منها في كل صلاه، تتوضا منها لكل صلاه بعد دخول الوقت. يعني هو اصلا لما ينزل لما بيكون جنين جاز ان هو لما يكون سقط بس بصت فيه الروح. يتلف طبعا لانه يعني ما هيحطوا لحم كده، يلف في خرقه. احنا بنتكلم على الكفه اللي هو تكفل كبير كده، لكن هو طبعا طبعا عشان لا ينهش، لكن بيوضع مش هنرميه كده، لكن اساسا لفه في خرقه وبنضع في اي حفره يعني عميقه. يعني هناك شخص يعمل في مجال التجارة وجد معه في معظم الأحيان مبلغ مالي كبير يضع في حساب جاري في البنك، ليس عليه أي نوع من أنواع الفوائد، مع العلم أن هذا البنك يوجد به تعاملات ربوية ويستفيد من هذا البنك، وقال له أحدهم يمكن أن يضع البنك في صورة وديعة ويأخذ عليه فوائد ويخرجها من منافع العام، فما حكم هذا الأمر؟ إن صح فما هي المنافع الجائزة؟ لا ما يصحش، يضع ابتداء كده في صورة ودائع ربوية ما يجوزش. لا يجوز ابتداء رغم ان هو هياخدها ويفقها في مصالح المسلمين. نقول ده انت لما يكون عندك مال ربوي اقول لك تخلص منه بسرعه، واعلم انك انت اساسا تتخلص عشان تتخلص من الاسم، يعني نخلصك منه عشان تتخلص من الاسم، لكن لا منفع عليك اساسا، يعني لا منفع. فانا اساسا طب انا ادخل في المعاملات الربويه ازاي؟ يعني وكاني اقر لهذه المعامله، اقر هذه المعامله. فعلى ذلك ابتداء كده لا ندخل في هذا المجال، تخشش ابدا تحط مالك وديعة وتقول المال الربوي ده انا اقوم بانفاقه في مصالح المسلمين العامة، اقول لك لا خطا. انما لو انسان هو اساسا كان حاطط ماله وديعة في البنك وبعدين علم الحكم، نقول له على ذلك المال المتحقق اللي هو المال الربوي ده تنفقه في مصالح المسلمين العامة، تنفقه وتتخلص منه سريعا، وتنفقه في مصالح المسلمين العامة، وتنهي التعاقد بينك وبين البنك بهذه الصور الربوية. الاخ ده تاجر في مجال التجاره ويوجد معه في معظم الاحيان مبلغ مالي كبير بيضعه في حساب جاري في البنك ليس عليه نور، هو في الحقيقه حتى لو كان حساب جاري فالبنك بيستفيد به، البنك اساسا ايضا بيستفيد بذلك الامر، الا ان كان هو تجارته بيحتاج الى هذا الامر، يعني هو ما يقدرش ينتقل بهذا المال، ينتقل بهذا المال، فبيبقى التداول دائما ما بينهم عن طريق شيكات، عن طريق شيكات. فاحنا نقول له والله الافضل كده يبقى ليك حساب، لو حساب جاري لازم يبقى مفتوح، يبقى ما تحطش عنده ما تحطش فيه المبالغ الكبيره، يبقى لو كنت بتتعامل بشيكات يبقى انت تنتبه كده، موعد الشيك تروح حط الفلوس، موعد الشيك تحط الفلوس، يبقى ده اساسا يبقى ده اللي ونقول والله لو اضطر الى ذلك يضع في حساب جاري بس في بنك اسلامي بقى. يعني اقول اخف الاضرار يعني، اخف الاضرار، يضع في حساب جاري في بنك اسلامي يضطر الى ذلك الامر. لكن نقول هو بيضع حساب جاري لان يعني شغل التجاره لازم كده تطلع الشيكات بهذه المبالغ، يبقى لو كان لها اوقات محدده يبقى قبل الوقت بلحظات كده يضع ذلك المبلغ. يبقى نقول والله هيستحق مثلا 20 3 يبقى 19 3 حط المبلغ، 19 3 حط هذا المبلغ بحيث ان هو يجد 20 3، يبقى ده اساسا لان المبالغ كبيره ما يقدرش ايه يتداول او ينتقل بها من مكان لمكان، ما يقدرش هو يمن عليه انسان عشان ينقلها من مكان لمكان. فيبقى لها من باب الحفظ، ولكن نقول الاولى كمان انك انت تضعها بحساب جاري في البنوك الاسلاميه، فبذلك القدر اقول قولي هذا، استغفر الله.